المذكر وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب صفة الحج والعمرة، ويذكر لنا المؤلف رحمه الله أركان الحج وواجبات الحج، ثم يذكر لنا بعد ذلك أركان العمرة وواجبات العمرة. يذكر لنا أركان الحج وما يتبع ذلك من واجبات، وأركان العمرة وما يتبعها من واجبات. وقبل ذلك بين أنه أن المرأة إذا ودع، يعني أدى طواف الوداع أو طواف الصدر، فإنه يشرع زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. فالمؤلف رحمه الله قال يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بينما العبارة الأسلم والأتم والأكمل أن يقول زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. فإذا زار المسجد فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف حديثا منكرا، أو ذكر حديثا يقول كثير من العلماء بأنه موضوع، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والعبارة الأسلم أن نقول: وتستحب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تشرع الصلاة فيه، والصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. صاحبه هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فالإنسان إذا زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على المصطفى وسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. لحديث: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. قلنا هذا الحديث كثير من العلماء يقول إنه منكر ولا يعتد به، ويقول بعضهم بأنه موضوع، وإنما الوارد هو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيسلم عليه مستقبلا له. فيسلم عليه مستقبلا له، مستقبلا القبر. نعم. ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة على يساره. نعم. ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة على يساره ويدعو بما أحب. يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. نعم. ثم يسلم على أبي بكر ويترحم عليه، ويسلم على عمر ويترحم عليه، فيقول جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. ويحرم الطواف بها. ويحرم الطواف بها. الطواف بها أي بالحجرة، وهذا محرم، فالطواف لا يكون إلا بالبيت العتيق، لا يكون الطواف إلا بالكعبة المشرفة، فأما الطواف بالقبر فهو من المحرمات ولا يجوز بحال من الأحوال. نعم. ويكره التمسح بالحجرة. ويكره التمسح بالحجرة. وقلنا الكراهة هذه ليست كراهة تنزيه، وإنما هي كراهة تحريم، يعني يحرم التمسح بالحجرة. مر بنا قبل يومين بأنه يلتزم بالنسبة للكعبة، ويضع يديه وكفيه، ويضع خده وصدره على في الملتزم ويدعو. هل يجوز ذلك بالنسبة للحجرة؟ لا، لا يجوز، بل من المحرمات. فحينما قال يكره، هذه الكراهة كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه. نعم. ورفع الصوت عندها. ورفع الصوت. نعم. وإذا أجار وجهه إلى بلده قال. وإذا أراد وجهه إلى بلده، يعني انتهى، ودع بالنسبة للحرم، وطاف طواف الوداع، وزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تيسر له ذلك، وسلم على صاحبيه، وأراد أن يسافر إلى بلده. نعم. قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. أيبون. ومعناها لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم. آيبون. آيبون بمعنى راجعون إلى البلد إن شاء الله. نعم. تائبون. تائبون من الذنب والخطيئة. نعم. عابدون. عابدون الله، مفردون له بالعبادة، ونحقق كمال التوحيد. نعم. لربنا حامدون. لربنا حامدون وشاكرون له على ما أولانا من نعم جسام، وما حبانا به من خيرات عظام. نعم. صدق الله وعده. نعم. ونصر عبده. نعم. وهزم الأحزاب وحده. نعم. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات. قلنا صفة الحج مبين المؤلف أن يحرم في اليوم الثامن ويذهب إلى منى، ويبقى فيها يوم التروية، وفي اليوم التاسع يذهب إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ويوم العيد يعود إلى منى، ثم بعد الرمي يأتي إلى مكة ويطوف، ثم يعود إلى منى ويرمي، ثم يعود إلى مكة ويطوف طواف الوداع. انتهى. بين لنا المؤلف بعد ذلك صفة العمرة، لأن الفصل قال رحمه الله باب صفة الحج والعمرة، فوضح لنا الحج، فيريد أن يوضح لنا الآن صفة العمرة. العمرة أن يحرم من الميقات، أو أن يحرم من الميقات ثم يطوف ويسعى ويقصر وتنتهي العمرة. نعم. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به، يعني جاء من الطائف، نقول إذا حاذيت قرن المنازل فأحرم. جاء من اليمن، نقول إذا مررت بيلملم فأحرم. جاء للعمرة من المدينة، إذا مررت بذي الحليفة فأحرم. صفة العمرة أن يحرم بها، بها الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى العمرة. أن يحرم بالعمرة من الميقات إن كان مارا به. طيب، قال أنا لا أمر بالميقات، أنا مكي، فهل يجوز لي أن أحرم بالعمرة من مكة؟ نقول لا، أحرم من أدنى الحل، من أقرب مكان في الحل. فإذا أتيت من هذا الطريق فأحرم من التنعيم، وإذا أتيت من الطريق الثاني فأحرم مثلا من جهة الحسينية وما يتعلقه. المهم من أدنى الحل، من أي جهة جاء فإنه يحرم من أدنى الحل، ولا يصح أن يحرم من مكة إلا إذا أراد الحج، فإنه يحرم من مكة من مكانه، من سكنه، من بيته، من أي مكان. نعم. وصفة العمرة، وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به. إن كان مارا به، قال أنا ما عندي ميقات، أنا موجود في مكة ويعني يلزمني أن أذهب إلى ذي الحليفة، لا يلزمني أن أذهب إلى التنعيم، يلزمني أن أذهب إلى قرن المنازل، يلزمني أن أذهب إلى يلملم، لا، وإنما من أدنى الحل. فمكة حدودها معروفة، فأحرم من أدنى الحل. نعم. أو من أدنى الحل كالتنعيم، كالتنعيم أو من الصينية أو من أي مكان، من أدنى الحل أو من الجعرانة، من أي مكان. نعم. من مكي ونحوه، من مكي يعني اللي مقيم في مكة، سواء كان من أهل مكة أو وهو في مكة ويريد الاعتمار. نعم. ممن بالحرم. نعم. ولا يجوز أن يحرم بها من ولا الحرم. يجوز أن يحرم بها، بها الضمير يعود إلى شيء، إلى العمرة. ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم. ليه؟ لمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته الصديقة بنت الصديق، يذهب إلى التنعيم، ولو كان الإحرام من الحرم جائز لما أمرها أن تذهب، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى هنا. فمن كان في مكة فهو يحرم من الحل، ومن كان خارج مكة ويمر بميقات فإنه يحرم من الميقات إذا أراد الاعتمار. نعم. ولا يجوز، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة، أن يحرم بها يعني ما هي العمرة. لو قال أنا في الحرم لماذا أذهب؟ نقول لا، إذا كنت في الحرم وتريد الحج فأحرم من مكة، وإذا كنت في الحرم وتريد العمرة فأخرج إلى الحل، أخرج إلى الجعرانة، أخرج إلى التنعيم، أخرج إلى أي مكان خارج الحرم، واعقد النية وتوجه إلى مكة للاعتمار. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن تعتمر، أمر أخاها أن يذهب بها إلى أي مكان؟ إلى التنعيم. ولو كان الاعتمار من مكة جائزا لكان ذلك أرفق بها، ولما أمرها بالذهاب إلى التنعيم، فدل على أن الإحرام بالعمرة يكون من الحل. نعم. وينعقد وعليه دم. وينعقد، لو أحرم من غير الحل ينعقد، ما نقول العمرة باطلة وليست صحيحة، لا، ينعقد الإحرام لكن عليه دم. مثل لو جاء إنسان من طريق الطائف فلما وصل إلى الشرايع أحرم، نقول لا، لازم ترجع وعليك دم. إنسان جاء من المدينة فمر بذي الحليفة ولم يحرم، فلما مر برابغ أو مر ببدر أحرم، نقول لا، يلزمك الرجوع إلى الميقات أو أو عليك دم. كذلك من أحرم بالعمرة من مكة إحرامه ينعقد وعليه دم لأنه لم يحرم من الحل، والواجب أن يكون الإحرام من الحل. نعم. وينعقد وعليه دم. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر الدليل الذي نعتمد عليه، الدليل الذي نعتمد عليه بوجوب أن يكون الإحرام من الحل، ما هو؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته الصديقة بنت الصديق لأجل أن تحرم من التنعيم، هذا هو الدليل. نعم. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها. يقول رحمه الله: مر بنا صفة الحج ثم أتبع ذلك بصفة أخرى، الإحرام من الميقات لمن مر به، أو الإحرام من الحل لمن كان من أهل مكة، لمن كان من أهل مكة. وبعد الإحرام الطواف والسعي والحلق أو التقصير، ثم تكتمل العمرة، اكتملت أفعالها وحل منها لأنه أتى بجميع الأفعال المطلوبة والمتمثلة في الإحرام وقد أحرم، والطواف وقد طاف، والسعي وقد سعى، والحلق أو التقصير وقد فعل ذلك، وبذلك تكون العمرة قد انتهت. نعم. وتباح العمرة كل وقت، وتباح العمرة كل وقت، إلا أن فيه أوقات يختلف، أوقات أفضل من أوقات. فمن الأوقات الفاضلة العمرة في رمضان، العمرة في رمضان. فأم معقل لم تحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فات ذلك لوجود عذر له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. فالعمرة تجوز في كل وقت، وتجوز ليلا ونهارا، حتى في يوم عرفة يمكن للإنسان أن يعتمر إذا كان غير حاج، لم يتيسر له الحج فيعتمر يوم عرفة، يعتمر في يوم التروية لأن الناس في منى. لا حرج أن يعتمر الإنسان في أي وقت من ليل أو نهار، إلا أن العمرة تختلف من وقت لآخر، فعمرة في رمضان أفضل من غير رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم معقل لما فاتها الحج أن تعتمر في رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم. وتباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج، فلا تكره في أشهر الحج، فلا تكره في أشهر الحج. وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة والأيام الأولى من شهر ذي الحجة، ما تكره العمرة في هذه الأيام، بل العمرة مستحبة في كل وقت. نعم. ولا يوم النحر، ولا يوم العيد، يوم عيد النحر لو إنسان ما تيسر له الحج وقال أنا أعتمر، أو أن إنسانا جاء إلى الحج وحصل له عذر ولم يتمكن من الذهاب إلى عرفة بسبب تأخر الطائرة، بسبب خراب الباخرة، بسبب كذا أو كذا، ففاته الحج لين يوم عرفة انتهى، فأراد أن يتحلل بعمرة، يأتي بعمرة في يوم النحر، يأتي بعمرة في أيام التشريق، يأتي بعمرة في يوم عرفة، فالإتيان بالعمرة جائز في كل وقت. نعم. أو عرفة. نعم. ويكره الإكثار. ويكره الإكثار، يعني بعض الناس في اليوم عمرة عن، وفي المساء عمرة عن أبيه، وفي الصباح الغد عمرة عن أمه، وعصر الغد عمرة عن أخيه أو لا. تكرار العمرة ما وراء، تكرار العمرة في وقت واحد لم ين. وإنما يطلب من الإنسان في هذه البقعة المباركة وفي هذا المكان الطاهر أن يكثر من الطواف، وأن يكثر من التضرع إلى الله عز وجل، وأن يكثر من الابتهال بين يديه، علّه أن يكون من العتقاء من النار. أما الإكثار من العمرة ذهاب للتنعيم وعودة وذهاب وعودة، فهذا لم يرد. وأمور العبادات توقيفية. نعم. والموالاة بينها باتفاق السلف. نعم. قالوا الموالاة يعني اعتمر طواف وسعي وحلق وتقصير ثم مرة أخرى. طواف وسعي وحلق وتقصير مرة أخرى. طواف وسعي وحلق وتقصير ثم مرة أخرى. يذكر بعض طلبة رجال العلم بأنه شاهد شخصا وقد حلق جزءا من رأسه، فيكون نهيته قلت إن هذا شيء من القزعة، تأخذ بعض الرأس وتترك بعضه. قال لا، أنا أمامي عدد من العمر، أنا أريد أن أعتبر اليوم وبكرة وبعد بكرة وكل شوية حلق خليل، فهذا العمل لا يجوز. أمور العبادات توحيدية. اعتمر الإنسان عمرة يكتفي بها، عمرة كافية. قدر له السفر إلى الطائف وأراد أن يأتي إلى مكة، نقول ادخل معتمرة. قدر له السفر إلى المدينة ومر بذي الحليفة، نقول ادخل معتمرة. قدر له السفر إلى جهة الجنوب فمر بيلملم أو السعديات، نقول ادخل معتمرة. لكن وهو في مكة يطوف ويسعى ويقصر ويذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويأتي بعمرة، وهكذا دواليه. فهذا من الأعمال التي لم تكره. ولو قدر للإنسان أنه اعتمر ثم ذهب إلى المدينة وعاد ولو بعد وقت وجيز، مر بالميقات يأتي معتمرا، ذهب إلى الطائف ومر بالميقات يأتي معتمرا، لا حرج في ذلك. لأن كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فالذي في الحرم لا يشرع له التردد، لكن إنسان خارج وأتى إلى مكة فمن تعظيم البيت أن يدخل الإنسان متلبسا بالنسك وهو الأصل. نعم. والموالاة بينها. نعم. باتفاق السلف قاله في المبدع، ويستحب تكرارها في رمضان، لأن رمضان اجتمع عندنا فضيلة، اجتمع عندنا فضيلة الشهر وفضيلة العمرة، اجتمع مزيتان في وقت واحد. مزية الموسم أو الظرف الزماني والإتيان بالنسك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المعقل لما فاتها الحج اعتمري في رمضان، اعتمري في رمضان، فإنها تعدل، التي تعدل يعني العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي. نعم. ويستحب تكرارها في رمضان. نعم. لأنها تعدل حجة، تعدل حجة. نعم. لأنها تعدل حجة وتجزئ العمرة من التنعيم، وتجزئ العمرة من التنعيم لمن للمكي، لمن كان في مكة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته الصديقة بنت الصديق إلى التنعيم لأجل الزكاة، فدل على جواز العمرة من التنعيم. نعم. وعمرة القارن عن عمرة الفرد، تجزئ عمرة القارن عن عمرة الفرد. الآن قلنا لما في بداية الكتاب والمناسك الحج والعمرة وهما واجبان، فوجب الحج ووجبت العمرة. هنا فائدة جديدة يقول المؤلف رحمه الله لأجل أن يزيل الإشكال، يعني يقول إن عمرة القارن تجزئ عن العمرة الواجبة، فلا يلزم بالنسبة للعمرة الواجبة أن يأتي الإنسان في سفر من بلده في شوال أو ذي القعدة أو المحرم أو صفر، لا، إذا جاء متمتعا كفى، إذا جاء قارنا بين الحج والعمرة فقد أدى العمرة الواجبة. أعد وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي مر بنا أيها الأحباب، الحج والعمرة واجبان، فلأجل ألا يخطر ببال أحدنا أنه كما يأتي للحج من بلده يجب عليه أن يأتي للحج من بلده أيضا، قال عمرة القارن تكفي عن العمرة الواجبة. نعم. وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. نعم. وأركان الحج أربعة. أركان الحج أربعة، الأركان التي لا بد منها، لأن عندنا إذا ترك واجب عليه دم، إذا ترك المبيت بمنى عليه دم، إذا ترك الرمي عليه دم، إذا ترك المبيت بمزدلفة عليه دم، لكن إذا ترك واجبا، إذا ترك واجبا، فإذا ترك ركنا إذا ترك واجب عليه دم، لكن إذا ترك ركن. وأركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة، وواجبات الحج سبعة، لا بد أن نكون على علم بالأربعة وعلى دراية كاملة بالسبعة. أركان الحج أربعة، واجبات الحج سبعة. نعم. وأركان الحج أربعة، الإحرام الذي هو الإحرام. ما المقصود؟ ليس المقصود أيها الأحباب بالإحرام أن يتجرد، أن يلبس المخيط، أن يبتعد عن المخيط وأن يلبس الإزار والرداء، وإنما المقصود به نية الدخول في النسك. أنا مثلا في الطائرة وحاذيت الميقات والإحرام في الحقيبة وهي في مستودع الطائرة، أنوي الدخول في النسك وأنا على الكرسي وعلي ملابسي. فيقول هنا أركان الحج أربعة، الأول الإحرام. ما المقصود بالإحرام؟ هل المقصود به التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء؟ لا، المقصود به نية الدخول في النسك. أنا مثلا أتيت من عند من الطائف، مررت بقرن المنازل، أتيت من اليمن مررت بيلملم، أتيت من المدينة مررت بذي الحليفة، سواء لبست الإحرام أو ما لبست الإحرام هذا أمر آخر، لكن نية الدخول في النسك. أركان الحج أربعة، الإحرام، والمقصود بالإحرام ليس لبس الإزار والرداء، وإنما المقصود بالإحرام نية الدخول في النسك. نعم. الذي هو نية الدخول في النسك بحديث إنما الأعمال بالنيات، بحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. والوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة. ما نقول الوقوف بعرفة إلى الغروب، لأن هذا واجب الوقوف إلى الغروب، فلو وقف عصرا، وقف في الظهر، وقف في الضحى وانصرف، أجزأه الحج، حجه صحيح لكن عليه دم لأنه لم يقف. لو وقف بالليل، لو وقف قبل الفجر بلحظات، أجزأه ذلك. إذن أركان الحج أربعة، الإحرام ما المقصود بالإحرام؟ نية الدخول في المسجد، الوقوف بعرفة، هذا الثاني. نعم، والوقوف بعرفة. نعم. في حديث الحج عرفة، والوقوف بعرفة يبدأ من صبيحة اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر. نعم. وطواف الزيارة، وطواف الإفاضة أو طواف الزيارة، ما هو طواف القدوم ولا طواف الوداع. طواف القدوم مر بنا حكمه، وطواف الوداع مر بنا حكمه، لكن هذا طواف الزيارة، طواف الإفاضة. لو سافر الإنسان قبل طواف الوداع قلنا يلزم أن ترجع إذا لم تكن المرأة حائضا أو نفسا، وإذا لم يرجع فعليه دم. لو سافر قبل طواف الزيارة أو طواف الإفاضة قلنا عليك أن ترجع، قال لا أنا ما أستطيع أرجع، نقول عليك دم؟ لا، نقول الحج ما تم، لا يتم الحج إلا بطواف الزيارة أو بطواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج. نعم. وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت وليطوفوا العتيق، وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. والسعي، والسعي أربعة، أركان الحج أربعة،